هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال جون ستيوارت ميل: إن البشر جميعا لو اجتمعوا على رأي وخالفهم في هذا الرأي فرد واحد لما كان لهم الحق في إسكاته، تماما كما أنه ليس من حق هذا الفرد إسكاتهم. إننا إذا أسكتنا صوتا فربما نكون قد أسكتنا الحقيقة. علم. جون ستيوارت ميل. جون ستيوارت ميل مفكر بريطاني، يعتبر واحدا من أبرز المفكرين الذين أرسوا أركان الفكر الليبرالي والديمقراطية الغربية. ولد في لندن في عام 1806، وكان والده جيمس ميل المؤرخ والفيلسوف والاقتصادي المعروف هو الذي أشرف بنفسه على تعليمه وتوجيه مسار دراسته في طفولته وشبابه. في سن 18 بدأ جون ستيوارت ميل في نشر مقالاته في الصحف والمجلات، والتي تناول فيها بصفة خاصة الإشكاليات الجديدة التي عايشتها بريطانيا نتيجة للثورة الصناعية، وأثارت مسألة الحرية والحقوق الفردية في الحياة المدنية والسياسية. من أبرز مؤلفاته في الحرية أفكار حول الحكم التمثيلي، وكتابه الشهير مبادئ الاقتصاد السياسي، والذي يرى فيه المؤرخون تقنينا لمذهب الاقتصاد الحر. إلى جانب مقالاته ومؤلفاته، استخدم ميل عضويته في البرلمان الإنجليزي للمناداة بتطبيق أفكاره، خاصة حق الانتخاب للطبقات العاملة والنساء. توفي جون ستيوارت ميل في 8 مايو من عام 1873 عن 67 عاما. مثل. من الأمثال العالمية مثل إنجليزي يقول: العاقل يجاهد في طلب الحكمة، والجاهل يظن أنه وجدها. هل تذكرون مثلا من أمثالنا الشعبية في هذا المعنى؟ علم. الخمول وأمراض القلب. تشير الإحصائيات التي نشرتها مؤخرا مؤسسة أمراض القلب البريطانية إلى أن الخمول الجسدي إضافة إلى ضغوط العمل والكآبة كلها عوامل رئيسية للإصابة بأمراض القلب. أحد كبار الأطباء في هذه المؤسسة ينبه إلى أن كثيرا من الرجال والنساء، وفي محاولة لتخفيف ضغوط العمل والكآبة، يقومون بأعمال من شأنها أن تمهد للإصابة بأمراض القلب أو تزيد حالته سوءا. من أخطر هذه الأعمال التدخين وتناول الكحوليات والأغذية ذات الشحوم العالية أو المأكولات الجاهزة، وكذلك قضاء الوقت في أمور تتسم بالخمول مثل مشاهدة التلفزيون. يقول خبراء وكالة تحسين الصحة البريطانية أن هناك العديد من الأمور البسيطة التي يمكن أن تقلل من احتمالات الإصابة بأمراض القلب، وعلى رأسها المشي لمدة نصف ساعة على الأقل، وركوب الدراجات الهوائية، وتناول 5 قطع من الفواكه والخضروات يوميا. طرفة. لي سؤال يا مستر شو. تفضل. كيف تجعل في إحدى مسرحياتك ملكا يتوج وهو في سن 14، في حين أنه لا يحق له قانونا أن يتزوج قبل سن 18؟ يا عزيزي، ألا تعرف بأن حكم مملكة أيسر بكثير من حكم امرأة؟ خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.